يستحقون الحسنة. وقفنا في المرة الفائتة عند الكلام في النسخ، لكن نتفق على عهد جديد. الماضي كنا نحل كل كلمة، يا فيسبوك يا أستاذ الكتاب طار عارف أن سنة كذا. فأنا في الإجابة المظهر في الأزهر اقترحت أننا نقف عند الأمر الذي يشكل حتى من الإجابة المظهر كتاب كبير. فالآن زبط في عجلة من النتائج من هذا الكتاب، إذا نقف عند ما يشكل. عاوزين نرى الكلمة زي الماضي صعب من النتائج. والأمر إليكم اتفقنا على ما يشكل؟ لا لا، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ورفعنا بعلومه وعلومه وجود علمه الكلام في النسخ كلام بيان النسخ والأداء. النسخ في اللغة مستعمل الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآفاق. طبعا نسخت نسخت الشمس الظل إذا أزالت. هكذا نسخ معكم؟ ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتها. ويستعمل في النقد يقال نسخت نسخت الكتاب نسخت الكتاب. ماشي تمشي. نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وإن لم تنسخ شيئا عن مطلعه. هذا هذان المعنيان في اللغة معروفة، كل كتب أصول الفقه معروفة ذكرت أن النسخ يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى، لكن قليل منهم من يتطرق إلى أي المعنيين حقيقة والآخر مجاز، ولهذا من قبيل المشترك. مفهوم الكلام؟ يعني هل استعمال النسخ في الإزالة وفي النقل مشترك لفظي في أصل اللغة، ولا استعمال النسخ في الإزالة حقيقة وفي النقل مجاز؟ إذا ذهبنا إلى القاعدة الأصولية التي تقول المجاز خير من الاشتراك، المجاز أولى من الاشتراك. ليه؟ لفشو المجاز في لغة العرب. يعني إذا تعارض المشترك والمجاز فقدم المجاز، لأن المجاز أغلب في لغة العرب، مشترك قليل. خلاص؟ لكن إذا نظرنا إلى أن المشترك عندما يستعمل في معاني حقيقة، بلد من هذه القاعدة، أفراد المشترك أو لغة المناطق أو ما صداقات المشترك حقيقة، فإذا نظرت إلى أن الحقيقة مقدمة على المجاز يبقى المشترك أول. لكن الأغلب من الأصوليين قالوا المجاز أولى من الاشتراك. واضح؟ لم يتطرق إلى هذه المسألة فيما أعلم إلا الشيخ المرحوم الشيخ سعاد جلال رحمه الله في من علماء كلية الشريعة، له كتاب نادر جدا اسمه النسخ والبيان، هو الذي تطرق إلى تحقيق هذه المسألة. أكثر الكاتبين لم يتطرق، يذكرون أنه إزالة يذكرون أنه الكتاب الذي يعينكم على معرفة الكلمات الحقيقية من الكلمات المجازية الأساس للزمخشري، هو المعجم الوحيد الذي يذكر لك أولا معنى الكلمة في لغة العرب على سبيل الحقيقة، ثم في النهاية يقول ومن المجاز كذا. هو كتاب في غاية الأهمية لأنه لا نظير له في بابه. واضح؟ نعم. وأما في الشرع على الوجه الأول في اللغة، وأما في الشرع فهو، لأنه بعد أما عند البصريين يلزم الفاء، تطلب الأما بعد فيا عباد الله، إنما على لغة الكوفيين يلزم الفعل. وهو الإزالة، فحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم التابع. أنا مسقتي وأما في الشرع فهو على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة، وحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. فرق عند الأصوليين بين بينهم وبين المناطق. الأصوليون يطلقون كلمة الحد على مطلق التعريف، سواء كان بالرسم أم بالذاتية، كل عند الأصوليين حد. يعني إذا كان الحد مركبا من ذاتيات فقط، أو مركبا من ذاتيات وعرضيات، أو مركبا من عرضيات فقط، فالأصوليون يخرجون عنه حد. أما إذا كان التعريف مركبا من ذاتيات فقط، فالمناطق يقولون حد. من عرضيات أو من ذات وعرضي، فالمناطق يقولون بس. مفهوم؟ نعم. لكم كده عادين يعني كلام في التراب. فاهم يا شيخ؟ إذا ترك يعني أنت عندما تعرف الإنسان تقول حيوان ناطق. حيوان ناطق مركب من ذاتيات عند المناطق، صح؟ من جنس وفصل. فأنت تقول في هذا حد. طيب ما الإنسان؟ قلت ضاحك. عند المناطق يقول بس، لأن ضحك عرض، مش كده؟ أو خاصة، مش كده؟ ما الإنسان؟ قلت ماشي، عرض عام. الأصوليين المناطق يقول بس. كل هذا عند الأصوليين حد. يبقى الحد عند الأصوليين تركب من ذاتيات فقط، تركب من ذاتيات معربية، تركب من عربيات فقط، حد. عند المناطق الحد ما تركب من ذاتيات فقط، أما ما تركب من ذاتي وعرضي أو تركب من عربي فقط، فالمناطق يقولون بس. الحد عند الأصوليين عام. والإمام الغزالي في بداية المستصفى، هو من المناطق الكبرى في المقدمة المنطقية، قال الوقوف على الأشياء بالحد صعب، أسير. وده اللي خلى ابن تيمية يعترض على المناطق. المستعربات مش بتكون عسيرة، من أين نتأثر؟ مبرح. نعم. قال الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. عرف طويل. يا مولانا ما يصحش كده سيدنا الشيخ. لما بيجي الواد عمرو ده بنتدلع عليه، انت قوم يا ابني اهل سيدنا الشيخ. والله ما ينفعش كده يا سيدنا. ماشي. التعريف ده طويل، لو عايز تعرف تحفظه تعريف الإمام الغزالي من الدرك اللامي. لكن في تعريف ذكره الشيخ الزرقاني في منهج عرفان أسهل. الناس رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. بعض الناس بيتساهل في العبارة ويقولون رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. وأظن رفع تعلق حكم شرعي برضه تعريف جاب الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. وبعضهم يقول رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. ما الفرق بين التعريفين؟ يعني الأدق أن نقول رفع تعلق ولا نقول رفع حكم؟ الأدق أن نقول رفع التعلق، لأن الحكم قديم. شو عند الأشاعرة؟ فذلك نتلوف الأصول رفع تعلق. يعني هذا الحكم هو الخطاب الله عندما يتجه إلى الإنسان يتعلق به أو البشر، ثم ربي يقطع التعلق، يرفع التعلق. يرفع الإيه؟ التعلق. ماشي؟ نعم. ولا يلزم عليه ما سقط عن الإنسان بالموت، فإن ذلك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب. الشيخ يبتدي يخرج لك مفترضات التعريف، النسخ رفع الحكم الشرعي او تعلق الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر. طيب واحد مات ارتفعت عنه التكاليف، ليس هذا من النسخ صح؟ طيب مجيء الشرع يرفع البراءه الاصليه مش كده؟ عندما ياتي الحكم الشرعي يرفع البراءه الاصليه، هذا ليس من النسخ. الشيخ يبين لك ان هناك اشياء ليست من قبيل النسخ، منها رفع تعلق الاحكام عن الانسان بالموت، ليس من النسخ. واضح؟ ولا يلزم رفع ما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره فإنه ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب. يعني كانت الخمر مباحة عند العرب، كانت الخمر ديدنا لهم يشربونها ليل نهار، فجاء الشرع ورفع هذه العادة الجاهلية عند العرب. نقول بأن الشرع نسخ العادة الجاهلية، لكن هذا الكلام بقى قدام في تحريم الخمر، لأن في تدرج في تحريم الخمر. آية البقرة لم تكن قاطعة في التحريم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، كانت المصلحة والمفسدة فقط. ثم جاءت الآية الأخرى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم الآية المحرمة في المائدة، ده تدرج التشريع. فهم يفرقون، هناك فرق دقيق بين التدرج والنسخ سيأتي في موضعه، لكن عندما يأتي القرآن فينسخ العادات الجاهلية فليس هذا من النسخ. ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. الاستثناء والغاية ده اسمه إيه بقى؟ أنا مروح علم ما استقر في الرأس، إنما أنا جاي بحضر عند الشيخ وجاي بمشي عند الشيخ وجاي مش عارف إيه، والآخر حصلت إيه في دماغك مفيش حاجة. خدنا إحنا باب التخصيص، الاستثناء من باب التخصيص، والغاية من باب التخصيص مش كده؟ والصفة من باب التخصيص، كل ده تخصيص. فرق الشيخ عايز يقول لك فرق بين التخصيص وبين النسخ. إيه الفرق بين التخصيص والنسخ؟ النسخ يكون بدع. النسخ يا سيدي؟ كلمتين وغطاء مع عباد المهندس، كلمتين وبس. تعرف عباد المهندس هنا؟ تعرف عباد المهندس؟ في معلومة؟ النسخ رفع الحكم بالكلية، التخصيص رفع الحكم عن بعض الأفراد العام، الحكم ما اترفعش. لما قال تقتل المشركين إلا زيدا، يبقى حكم القتل باقي لكن ارتفع عن زيد، يبقى النسخ في القاعدة. النسخ رفع الحكم بالكلية، إنما التخصيص قصر الحكم على بعض الأفراد. فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه. وقالت المعتزلة هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت على وجه لولا غير ثابت في المستقبل. نسختي لك شيخ الفدان ده محدث الدنيا. على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول، وهذا فاسد لأنه إذا حد بهذا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول، لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ. وقد بينا أن النسخ في اللغة هو الإزالة والرفع. يعني مرد على تعريف المعتزلة هو تعريف فاسد. والنسخ جائز في الشرع. وقالت طائفة من انتقلنا من التعريف إلى الحكم، وده تتعلمه لما تكتب رسالة، إن القاعدة المنطقية كده الحكم على الشيء فرع تصوره. فبعد ما صور لك النسخ وإيه قال لك هو جائز شرعا أو جائز من عقل بيحكم لك عليه، يبقى أنت معيب جدا لما تبتدي يجي لك واحد يا سيدنا الشيخ قلت له مرات أنت طالب، قول له أبقى طالب ينفعش. يعني بتصور المسألة، هل قالها في حالة هيجان فاقد العقل لا يملك الإدراك، ولا إيه، ولا دي الطلقة التالتة، ولا دي الطلقة الأولى، ولا الطلقة الأولى؟ تتصور بعد كل مرة أقرأ المجتمع في الحكم الفقهي كده، أول حالة في إدراك الفقه تتصور المسألة، في العلم عموما تتصور المسألة ثم تدرك الحكم. فالشيخ ماشي منطقيا بيعلمونا ازاي نألف وازاي نكتب وازاي نتعلم. قال لي نسخ هو كذا، فتصورت دلوقتي نسخ المرافعة على الحكم الشرعي، ده الشرعي المتأخر، بعدين بيقول لي هو جائز في الشرعي. وجائز ايه؟ في الشرعي. وجائز في العقل، لأنه هل العقل يمنع أن ربي سبحانه وتعالى ينزل حكما ثم يرفعه؟ العقل يمنع؟ لا. هي في قاعدة منطقية قلناها علمية، دائرة الإمكان العقلي أوسع بكثير من دائرة الإمكان العادي. العقل مش في المنطق لا حجر في باب التصورات. العقل لا حجر عليه يتصور. تقول العقل في ناس ولا في ناس؟ صح ولا لا؟ والنسخ جائز في الشرع وقال الطائفة. الاجتماع جائز في الشرع وفي العقل. وقال الطائفة من اليهود لا يجوز، وبه قال شرذمة من المسلمين. وهذا خطأ، لأن التكليف في أنا عندي وهذا القول خطأ. لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه ما يشاء، وعلى قول بعض من أول قول لأن التكليف تعليف. ولا دلوقتي من اليهود قالوا كذا كذا لا يجوز شرذمة من المسلمين. لا يجوز ليه؟ بيعلل لك عدم الجواز. يبقى لأن دي تعليل الكلام، لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه ما يشاء، وعلى قول بعضهم وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة، فإن كان إلى مشيئته فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاطه. ماشي، أنا سوري عليه. والتعليل باب لخطئي عدم الجواز. مش تعلم. وقال له شو الزمر لا يجوز؟ قال له هذا القول خطأ لأن. يبقى هذا تعليل لخطئية القول. ماشي؟ وإن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في غيره. يعني لك القول خطأ، قول اليهود خطأ، ليه منكروا النسخ؟ ليه خطأ؟ قال لك التكليف إلى الله يفعل ما يشاء. صح؟ أدي واحد. والأمر الثاني إن الناس الأحكام، الأحكام الشرعية متضمنة للمصلحة. القاعدة كل ما أمر الله به فيه مصلحة، وكل ما نهى الله عنه فيه مفسدة. لكن خد بالك، ليست الأحكام الشرعية كما يدعي بعض العلمانيين أن الأحكام الشرعية تتبع المصلحة، لا. الأحكام الشرعية متضمنة للمصلحة. فرق دقيق. الجماعة دول يقول لك لا، الأحكام حيثما توجد المصلحة فسمى شرع الله. الربا ده كان زمان شويه عالم في الجاهليه قاعدين في المدينه وبتاع وفي ثلاثه امح بكلتنا، يا عم دي في بورصه وفي بنوك عالميه وفي في في في في الى اخره، وبالتالي الحكم يتبع المصلحه. يخلوا احكام الله تابعه للمصلحه. فيقول لك كده سيدنا الشيخ القطب الله يرحمه في كتابه ضوابط المصلحه في الاول قال عباره جميله، يقول لك هؤلاء يقولون ان ان القاعده بتاعت ابن القيم الالم حيثما توجد المصلحه فسمى شرع الله، مش كده؟ وما تسفيه علينا رياح الغرب والشر صالح، ثم يستخرج من المقدمتين نتيجه بانسفاح، ويقولون لك بان كل ما ياتي علينا من الغرب هو مصلحه. هذا الكلام خطا. احنا نقول الاحكام الشرعيه متضمنه للمصلحه، لكن ليست الأحكام الشرعية تابعة للمصلحة. واضح الكلام؟ قال وأما البداه فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه، من قولهم بدا لي الفجر إذا ظهر له. البداء باختصار علمي بعد جهل. البداء ايه؟ ولذلك الشيخ البوصيري رضي الله عنه في الهمزية يقول: خبرونا أهل الكتابين من أين أتى تثليثكم والبداء؟ خبرونا أهل الكتابين من أين أتى تثليثكم والبداء؟ جبتوا التثليث منين؟ خطاب للنصارى. وجبتوا البداء منين؟ خطاب لليهود. قال: وذلك لا يجوز في الشرع. وقال بعض الرافضة: يجوز البداء على الله تعالى. وقال منهم زرارة بن أعين في شعره: ولولا البدا سميته غير هائب، وذكر البدا نعت لمن يتقلب، ولولا البدا ما كان فيه تصرف، وكان كنار دهرها تتلهب، وكان كضوء مشرق بطبيعة، وبالله عن ذكر الطبائع يرغب. الكلام في الكتب حاجة والكلام برا حاجة، واحنا يعني لما بنلتقي بالناس دي، أنا رحت بيروت آخر مرة في بيروت، قلت لهم يعني أنتم كل ما نقول حاجة تنكروا ولا مش، طيب خربونا بيانات للناس، يعني ما يركب في الكتب، كتب التفسير، في كتب الأصول عندكم، في كتب الكلام، يبقى مخالف. يعني أنتم الآن يقول لك إيران قريب، فالكمال يقول لك لا احنا ما بنسيبش الصحابة، لا ما بنسيبش سيدنا عمر، احنا هنا الكلام ده تماما، ودي مقاسة تاريخية ومنتهية. وانا هناك كان في ولد مصري جدا سلام، قال لي فندم قاعد معاه الولد في ولد بني، كان ماسكه سيدنا عمر، انا قاعد في الموضوع يسيب سيدنا عمر. ايه يا جماعه الموضوع؟ فانتوا بتقولوا الكلام ده مش موجود، طيب قولوا لنا، خرجوا لنا كتب، لما احنا نقعد في جلسات روتين الغدا، لا ده مش موجود. انا قلت لهم اخر مره، قلت لهم اذا انتم عشان واجه الطلاب واجه الناس، والله انتم استغربتوا من هذا، خرجوا لنا مصاري، قولوا لنا، انما احنا قاعدين تقولوا ما فيش. ففي ناس واخده افكار، الناس عندكم تقيه والى اخره. لكن هم عندهم ان الصحابه ليسوا في درجه واحده. وكان في مؤتمر في الدوحه وحضر ناس منهم هناك في جامعه قطر، وانا كنت مشترك، وهم مش عايزين ياخدوا عمومات الايه، هم عندهم العداله في الصحابه في اهل البيت فقط، بخلاف جوهري مع الشيعه. يعني لا تقبل الروايه عندهم، والعداله ليست متمثله الا في اهل البيت. وبعد كده الصحابه كلهم في كلام وفي نظر. فالخلاف الجوازات مسألة الحديث لما نتناقش فيها معضلة، لأن هو لا يقبل معظم الروايات أو كل الروايات عن غير أهل البيت، ولا يقبل إلا عن أهل البيت فقط. لو جيت على الخلاف العملي مفيش خلاف. هم ناس، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، هم ناس بيقول لك إنه علي كان أحق بالخلافة من عمر ومن أبي بكر، عشان ما زال أنت بالخلافة كلها راحت، والدولة العباسية راحت، والدولة الأموية راحت، والدولة العثمانية راحت، والخلافة راحت خالص. هنقعد نبكي على من المسكوت. الخلاف الثاني هم يقولون بالإمام الغائب، الشيخ غزالي لما يخرج بما نؤمن به، هتبعد الحتة دي. زي دلوقتي كده بتناقش مع بعض الناس، يقول لك فلان هيخرج يرجع للحكم، لما يخرج يا عم انا قلت له اسمعني والله ان احنا بنطلبهم ما ترجعش لما يخرج. انا بنطحن في الطحين لما يخرج. الامام الغائب ده لما يخرج لما يؤمن به، مش كده؟ لكن الجوانيات هي في العلم. وزعم بعضهم انه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم نطلع عليه عباده، وهذا خطأ، لأنهم إن أرادوا بالبداء ما بيناه من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهذا كفر. يعني اتهام الله بالكفر حاشاه، وهذا كفر. ولذلك أنا بس هفتح عزام كل حاجة، سيدنا الشيخ مصطفى عمران الله يرحمه أكيد سمعتوه في الأزهر، كان شيخنا كان درسني في أصول الدين في سنة 80 اقتصاد في العراق، قلت بقرأ معاه في البيت. الشيخ مصطفى يقول بالجبر، صح؟ قلت التوراه العامه سمعته في الازهر. يعني مره كان بيرب ابنه وبعدين الواد ما بيذاكرش وامه صغيره، بعد ما ضرب ابنه رحت له قال لي وانا ضربته ليه؟ ما هو الواد مجبور اللي ما بيذاكرش. وسبته شويه كده ليه؟ هو الاخر مجبور اللي ضربته. بس الشيخ مصطفى كان عنده حاله دقيقه، كان مع قوله بالباب ليسقط بالتكليف، يقول لا الانسان مكلف. المساله مهمه. فمرة أصبت المشكلة إلى الآن هداية في دماغي. إحنا في كتب العقيدة بنفرق بين العلم ومسألة القضاء والقدر. مش كده؟ يعني أنت مثلا رحت الديسكو بالليل. الديسكو فأنت رحت الديسكو بالليل وشربت وقعدت وانبسطت وإيه وفين؟ أنت لو رحت الديسكو لما نسأل أهل السنة يقول لك هذا من خلق الله. صح؟ الأفعال كلها من خلق الله عند أهل السنة، خالق كل شيء. خالق الحسن وخالق القبيح. الواد ده بيقول لك بتحاسب ليه؟ بيقول له بتتحاسب كما يقول الأشاعرة على الكسب. وكما يقول الحنفية على الإرادة الجزئية. صح؟ فيجي الواد ده يقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى مش كان عالم إني أنا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية أروح الديسكو؟ أقول له آه، لأن العلم ده شامل للكليات والجزئيات. نرجع أقول له الدور التقليدي بتاع مادة الأسنان. أقول له العلم صفة انكشاف زي ال ال فنوصل في أول السيارة بينير للسائق الطريق فقط، لكن هو ما بيدخلوش يمين وشمال، بيدخل يمين وشمال السواق. فالعلم صفة انكشاف. ربنا ما قالش لابو جهل، ربنا علم ان ابو جهل سات ومتعة الكفة كما شفت. فالعلم انكشاف. فالشيخ مصطفى قال لي طيب لو انه ابو جهل اسلم. قلت له اه. قال لي ينقلب علم الله الى جهل. قلت له مستحيل. قال لي برضه هو مجبر مش هيسلم. يا الله. هي دي فكره. قال الشيخ بذكائه او قريه ما اعرفش، بس هي ما زالت تدور. اذا نحن نقول العلم سبب انكشاف، طب لو لم يتحقق ما علمه الله ينقلب علمه؟ وهذا مستحيل. فكان الشيخ مصطفى عايز يقول انه هيئه الجبر ايضا من طريق العلم. بعدين قال وهذا خطأ لأنهم إن أرادوا بالبداء ما بيناه من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهذا كفر، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وإن كانوا أرادوا به تبديل العبادات والفروض فهذا لا ننكره، إلا أنه لا يسمى بداء لأن حقيقة البداء ما بينا ولم يكن لهذا القول وجه. فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك ببداء. ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة، وزعموا أن ذلك بدا. والدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه. يعني يجوز نسخ الفعل قبل الذات، يعني يجوز أن ربي سبحانه وتعالى يأمرك بأمر يأمرك بفعله قبل أن يأتي وقت التنفيذ. هذا سؤال يجوز المعتزلة. يعني عند أهل السنة يجوز نسخ الفعل قبل التنفيذ. قبل إيه؟ التنفيذ. دي القاعدة عند أهل السنة. والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيا عنه، وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى. باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز. نعم. هو بشر الذبح. بشر الذبح. هو بشر الذبح. فعل. يعني فعل. اسكت. اعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية. فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الذات كالعلم والقدرة وغير ذلك. شوف القاعدة، النسخ لا يدخل العقائد ولا الأخبار ولا الأخلاق ولا الأحكام المؤبدة. الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، تقولي ده منسوخ؟ النسخ لا يدخل العقائد، النسخ لا يدخل الأخبار وهي تنقلب إلى كذب، النسخ لا يدخل مكارم الأخلاق. يجيش يقول الكذب حرام وقبيح بعدين يجي نسخ لأن الكذب حلال. النسخ لا يدخل الأحكام المؤبدة، هذه مناطق محظورة على النسخ لا يدخلها النسخ. التجارب تفيد. زمان وانا طالب في سنة أولى كلية أو في رابعة سنة مش فاكر، اشتريت كتاب في الناسخ والمنسوخ. هو كان كتاب ما زال عندي بس أنا مكتبتي في مكان تاني غير البيت يعني أنزل. المهم الكتاب ده في كتاب على أيام في النسخ يعني. فكل مرة كل سطرين يقولوا الآية منسوخة. نسخ يمكن 300 آية. من ضمن ما نسخ وانا عم احفظ انا طالب لان انا قرات انه لا يحق للرجل ان يتكلم في الدين الا ان يعلم النسخ والمنسوخ وبتاع. فالمهم يعني رحت اشتريت كتاب من دماغي كده واتسلطنت مع نفسي، قلت يا مولانا بقى، واتسلطنت مع نفسي واقرا كل شويه الايه منسوخه الايه منسوخه الايه. من الايات اللي قال بنسخها قال لا يقراها في الدين منسوخه. فعرفتها. وبعدين رحت اصلي عند سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه وقطع العلاقه القويه بي. فبعد الصلاه بقول له يوم الجمعه الايه، قال لي يا بني الاخبار لا تنسخ. كان يوم الجمعه بعد الدرس من حد يقول يعني قاعد شرح لي. فده الفرق لما تقرا العلم لوحدك ولما تقرا العلم على شيخ. الشيخ يوفر عليك مسافات طويله جدا في طريق العلم. الفرق بيننا في نظر وبيعد وهبيه بره مش عاوزين يصدقونا ان احنا خدنا علم وشفاهه صدور تحت الصدور. هم متصل، هم معظم الكلام كله لطش، كلمتين من الكتاب ده كلمتين من الكتاب ده كلمتين من الكتاب ده، نقل الفن. تجد الكلام في اضطراب، تجد الكلام متقطع. ليه؟ لان دي مؤسسه لها 1000 سنه. وانت بتقرا في تاريخ رجال الازهر القدامى، وانت بتقرا تجد منهم بيتكلموا ساعات يطلعوا قواعد علميه مش موجوده في الكتب. امال جابوها منين دي؟ ان الملكه الشيخ بيدرس في الجامع الازهر بقاله 50 سنه، الشيخ الخضري على ابن عقيل كتب حاشيه الخضري وهو بيدرس في الازهر. حاشيه الخضري احسن حاشيه بالنحو على ابن عقيل كتبها وهو يدرس في الجامع الازهر. فالملكة العلمية بتولد منين؟ من السماء. ساعات نروح للشيخ يقول لنا قاعدة احنا ممكن نقلب عليها الكتب شهور وايام ما نلاقيهاش. وانا ما زلت احفظ مئات القواعد ليست موجودة في الكتب. انما هي موجودة في عقول المشايخ وفي صدور المشايخ. ماشي. مش من باب الدعايه ولا حاجه، في كتاب الطبعه الجديد اسمه اوراق قصوريه معظم الابحاث اللي فيه سماع من الشيخ. معظمها يعني انا كتبت ابحاث اندماجي بس معظمها اسمه اوراق قصوريه معظمها. ونزل لي من كذا شهر من اللي عرفته فتاوى الشيخ بخيت المطيعي في المجلدين. فالشيخ بخيت ده برضه الشيخ بخيت ده كان حاجه يعني مات سنة 34 وكان هو المفتي الثالث بعد محمد عبد. بيقولوا لو احترقت شبه خلك الملكي لأنه كان من الصعيد. لما جه خلص دراسة في الأزهر عايز يبقى قاضي شرعي، قالوا له القاضي الشرعي لازم يبقى حنفي. إذا كنت الحنفية مش عاجبك ولا فبدأ الشيخ بخيت يدرس المذهب الحنفي. وكان بيدرس في الجامع الأزهر بعد الفجر الهداية المغناني. بيقولوا لو احترقت كتب الحنفية لاستطاع الشيخ بخيت أن يملي خلاصتها من الزكاة. ويقولون كان لا يفتي في مسألة إلا إذا رجع إلى 40 كتاب حتى يفتي. كليفة داوى في 4 مجلدات مخطوطة انتقاها لأنه كان ما شاء الله كان كل ما يأتيه من أي سؤال من أي بلد يجيب. بعد ذلك من الدفاتر الطلغين للدار يفتي، الدار يفتي دينا صورتها. الدفاتر اللي عنده كتير صفوها في 4 مجلدات كبيرة كان يعدها للطب لكنها فقدت. أنا رحت مكتبة الأزهر ورحت ناس عراقي على فين كتير قوي ورحت المقبرة بتاعته في الزيتون مدفون فين. الفترة اللي أنا عملتها دي جمعتها من المجلات من دار الإفتاء ومن المجلات، كان في مجلة المحاماة الشرعية بيكتب فيها، مجلة القضاء الشرعي بيكتب فيها. وقلت له في المقدمة لعل أن تكون عوضا إلى المعصوم. فده يعلمنا أن التراث دول لا مفرط فيه. لأن هؤلاء المشايخ عندهم من العلم في صدورهم أضعاف أضعاف أضعاف ما أخرجوه للناس. ده يدل لنا إن إحنا لازم نقعد تحت رجل المشايخ مش تحت رجل المدعين. قال فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الذات كالعلم والقدرة وغير ذلك فلا يعني ما ينفعش في المنطق العقلي إنما إلهكم إله واحد في منسوخة. قضايا التوحيد لا يدخلها النسخ. نعم. فلا يجوز فيه النسخ وكذلك ما أخبر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة فلا يجوز فيها النسخ. اثنين الأخبار لا يدخلها النسخ. وكذلك ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم يجز فيه النسخ. وحكي عن أبي بكر الدقاق أنه قال ما ورد من الأمر بصيغة الخبر كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لا يجوز نسخه. ومن الناس من قال يجوز نسخ الخبر مطلقا. أنا عندي وقال بعض الناس كما يجوز في الأمر والنهي. والدليل على القائل الأول أن قوله تعالى والمطلقات يتربصن وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أنه أمر معروف في النحو. نعم. وفي البلاغة أنه قد يأتي الخبر والمراد به الإنشاء. إن قال والمطلقات يتربصن مبتدأ وجملة يتربصن خبر كده. نعم. في المدار ماله يتربصن ايوه ده اتصال اسم النسوة من النسوة فاعل فاعل ماله مبنى على ايه فتح الله محل ايه والجملة خبر المطلقات هذه جملة خبرية في اللفظ لكن المقصد والمطلقات ليتربص مقصود ايه الانشاء وذلك لتكون المسارعة في الانتزاع ففي البلاغة يأتي الخبر ويراد به الإنشاء صح؟ زي سياق العقود سياق العقود أخبار لكن المراد به الإنشاء بعت واشتريت نكحت وتزوجت إلى آخره ماشي يا مولانا؟ فأنا أقول لك وقال بعض الناس يجوز النسخ في الأخبار كما يجوز في الأمر والنهي فالدليل على الدقاق وأن قوله المطلقات يتربصن وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أنه أمر هذا مش خبر ومن ثم يدخله النسخ لأنه إيه؟ لأنه من باب الأوامر وليس من باب الأخبار. نعم الأخبار اللي يدخل نسخ ده كلام تمام لا إكراه بالدين ده خبر لا مش مراد بيه الانشاء، ده خبر مستمر، مش معناها انه لا تكرهوا احدا على الدين، لما لا اكراه في الدين رب يخبر بان باب الاعتقاد يتعلق بالقصد المستكن في النفس، ومن ثم لا يجوز ان يدخل الاكراه في الدين. نعم بباب الالتزام مش من ذات النفس كده. الاخبار لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وكمان ده في حاجه ثانيه عشان نخلص، ان الحكم معلم، بيقول لا اكراه في الدين، ليه لا اكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي، والاحكام المعلله لا يدرها الناس، قاعده ثانيه، الأحكام المعللة لا يدخلها الناس. نعم. ألا ترى أنه يجوز أن تقع فيه؟ أنت فاهم يا ابني؟ لا أصلاً. فكل حاجة، كل حاجة. أنا قلت أخصيص بعد التعميم. أولا فاهم كل حاجة. هو يقصد الشيخ يقول لك إنه يعني هو فاهم كل حاجة اللي أنت قلتها. لما ده لفظ عام أريد به الخصوص. ما قلت هو شرحت لك لا عشان يعني هذا العموم ليس على بابي. أقول لك أنا فاهم كل حاجة، فكل من ألفاظ العموم. صح ولا لا؟ كل من ألفاظ الإيه؟ العموم. وقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كلهم صيغة عموم. وأجمعون صيغة عموم. لماذا هذا بأجمعون بعد كلهم؟ هكذا يقول معظم الأزهريين. أدى بقوله كلهم ليدل على أن الكل سجد لم يتخلف فرد واحد. أدى بأجمعون ليدل على أنهم كلهم سجدوا في وقت واحد. مشتبهين. فعايز يفيدنا حاجتين، كلهم تفيد أنه لم يتخلف أحد، وأجمعون تفيد أنهم سجدوا في وقت واحد. وممكن لو كل سجد بس ده سجد الساعة 12 مثلا، تفضل تمثيل يعني، سجد الساعة 12 الساعة 1. إن ربي يريد أن يقول الكل سجد، والكل سجد في وقت واحد. ماشي يا مولانا؟ ولو كان خبرا لم يصح أن تقع فيه المخالفة، وإذا ثبت أنه أمر جاز نسخه كسائر الأوامر. والدليل على القائل الآخر أن إذا جوزنا النسخ في الخبر صار أحد الخبرين كاذبا، وهذا لا يجوز. لو نسخت الأخبار فكذب، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يجوز بعد موته. لأنه لا يجوز نسخ الإجماع، لأن الإجماع طب عارف الإجماع زي ما يجينا بعدين، اتفاق المجتهدين على حكم شرعي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه لو تخيلت عقلا أنه في إجماع في عهده، طيب إذا كان الإجماع في عهد هو موجود عليه الصلاة والسلام، المؤمنون إما أن يتفقوا معه وإما أن يختلفوا معه. طب نفرض أن المؤمنون أن المجمعين خالفوه، قالوا تبص فيهم كلهم إحنا معصينا رسول الله، إيه يعني قيمتهم هم دول؟ قال طب إذا اتفقوا معاه فالحجة فيه هو. فلذلك قال المصريون لا إجماع إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كده؟ وكذلك لا يجوز نسخ القياس، لأن القياس تابع للأصول والأصول ثابتة، فلا يجوز نسخ تابع. لأنه كمان في مع يعني أمر دقيق ينبغي أن نلتفت إليه. في قاعدة أصولية لا إجماع إلا عن مستند. وفي قاعدة ثانية القياس مظهر لا مثبت. الفارق. ولذلك المحققين الأصوليين يقولون بأن المصادر كلها ترجع إلى الكتاب. مصادر الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ليه؟ الأصل السنة حجيتها من الكتاب. وأصل الإجماع مستند، له مستند، لازم له مستند من الكتاب أو من السنة. وأصل القياس كاشف عن الحكم وليس منشئا للحكم. والقياس أنت عارف لما يكون عندك قطعة ذهب في التراب، فأنت بتجيب تنفض في البيت ده تشيل التراب فتظهر قطعة الذهب. أنت أنشأت قطعة الذهب ولا أنت أظهرتها فقط؟ هو القياس كده. القياس أنت عندك أصل وعندك علة وعندك فرع، أنت لا تعلم حكم هذا الفرع، فأنت تلحق هذا الفرع بهذا الأصل، الاشتراك في العلة عشان تخرج الحكم. أنت بالحقيقة أظهرت الحكم الكامل في الأصل، أنت لم تنشي حكما جديدا. دلوقتي لما القرآن يقول لا مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إحنا هنا عندنا أصل، عندنا حكم. هو إيه الحكم؟ ذروا البيع. ليه؟ إيه العلة؟ قال لأن البيع وقت صلاة الجمعة يشغلنا عن الجمعة، صح؟ أنا جيت معاك يوم الجمعة ومش هنبيع ومشتري، بس هنتعاقد على عقد إيجارة. فيقول لك الفقيه ظهر عقد الإيجارة. ليه؟ قال قياسا على قدر البيع. ليه؟ العلة واحدة. يبقى أنت في هذه الحالة لم تنشي حكما جديدا، أنت استخرقت أن الأصل حكم للفرع، فهذا الحكم بتاع الفرع كان كاملا في، كان مستتلا في الأصل، ثم أنت خرجت من الأصل وذهبت بيه عديته إلى الفرع. إذا قال الأصول القياس مظهر لا مثبت، فإذا مدام مظهر يبقى راجع حكم الفرع للأصل، الأصل منصوص عليه الكتاب أو السنة، يبقى القياس والإجماع راجعين الكتاب والسنة، والسنة راجع الكتاب، بل كل راجع الكتاب. ماشي؟ قال فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في الفرع. إذا كان الأصل بطل، إذا يقر على الفرع بالإبطال، مش كده؟ أنت قاعد مستند كده بالحيطة دي، الحيطة وقعت أنت خلاص. يبقى إذا بطل المقيس عليه هو الأصل، فدي بطل الفرع. يعني إذا افترضنا مثلا أن الخمر بطل حكمه، بطل حكمه، البطل حكم النبيذ والمخدرات والمسكرات إلى آخره. بطل الحكم في الفرع المقيس عليها، ومن أصحابنا من قال لا يقتل، وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. طبعاً بتزعلوا مني بقى. خلاص أنتوا الشافعية، هنرد على أنتوا دي مستنيك نظري مش سهل. عن السادة الحنفي. قول ليش فدانك يا عبد الله. قول ليش فدانك. قال هكذا نسب الشيخ المصنف هذا القول إلى الحنفية في حين أنهم موافقون لنا في أن النص المنسوخ لا يصح القياس عليه. ليه يا أخي؟ أصل ده شوف مش من باب التعصب، وإن كنت أنا يعني أزعم أني عندي شيء من التعصب لا ممكن هذا، لكن ما من حكم يذهب إليه السنة الحنفية في الأصول أو في الفروع وتعرضه على العقل إلا ويقول العقل لفلك. فلي يا شيخ في باكستان الله يرحمه كان يقول لي في الحال القح، كان يقول لي ما من حكم عند الحنفية تعرضه على المواثيق الدولية إلا ويقبل. يعني انت عرض دلوقتي على الأمم المتحدة على المواثيق الدولية أن المسلم لا يقتل في كافر، لكن يعرض عليها الأمر الحنفية النفس بالنفس أيا كانت يكونوا مع مين؟ أنا عارف الشافعية متعصبين. قول يا سيدي. قال ولعل هذا الوهم سرى إليه من ضمن اتحاد المسألة بمسألة نسخ الأصل دون الفحوى، فإنه جائز عندنا وعندهم أنهما متغايران. ده الكلام يعني عند الحنفية إذا بطل الأصل بطل الفحوى، إنما يبقوا لم يكن كده يجي لك إلا فاكر الشيخ يقول لا لا لا لا، لكن هنا اختلط على الشيخ الشيرازي مسألة بمسألة، يسميها ده مش الحمد لله سبق الذهن سبق قلم، ساعات المشاكل بتكتب كده مسموح وصالح فايه يخرج من مسألة يروح لمسألة. ليه؟ لأن الإمام الشافعي يقول أبى الله أن يتم إلا كتابه. قال وهذا غير صحيح لأن الفرع تابع للأصل. أنا منحرف متعصب فرحت أخطب الإمام الشافعي ما كنتش عارف إيه. أنا عمري في حياتي في الصلاة ما انجهرت بالبسمة ولا أعطيت فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة. قراءة الإمام قراءة تدرني. بعدين لقيت نفسي في الإمام الشافعي. إيه الأدب فجهرت بالبسمة لأول مرة في حياتي. وتركت للمأموم فترة أن يقرأ الفاتحة. وإحنا في عند الرجل والأدب القصير. لأن الإمام الشافعي لما ذهب لزيارة أبي حنيفة ترك القنوط عنده. ده العلماء اللي بيحترموا بعض ويعرفوا قيمة العلم. الكبار يعرف قيمة الكبار. إحنا أنت تروح مع حد إيه يا ويبقى عايز يقول فيه ما صنع الحداد ويخوض في عرضه وفي علمه بس يقول لك ايه بقى؟ ما تدخلناش بقى في الحرام ولا والعياذ بالله بقى اصبحنا مش عايزين نخوض في اعراض الناس اصل الشيخ ده كده وكده وكده وكده وكده طول قول قول يا اخي انت بنضاره انا عمال قاعد مشغول الزين فيك بشبع عليك انا قابلتك فين؟ كنت معاك المحاضره اللي فاتت لا مش انت يا استاذ يعني انا ايوه تلميذ حضرتك في ثالثة شريعة. أهل المسلم خلاص افتكرت. وديت تليفونك أو خدت تليفوني واتصلت أنت وأنا اتصلت. ماشي. قول يا سيدي. قال فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع. باب بيان وجوه النسخ. اعلم أن النسخ يجوز في الرسم للحكم كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا الكلام اضرب عليه بالقلم الأحمر. وإن قال الرسول دلوقتي خد بالك هم يقسمون النسخ الى ثلاثه اقسام خلاص واحد نسخ الحكم والتلاوه لا الحكم موجود ولا النص في القران موجود قال لي زي ايه كان فيما نزل عشر رضعات يحرم فنسخنا بخمس المعلومات احنا نتصور الاقسام ثم نتكلم يبقى ده لا العشر رضعات موجوده لان الشافعيه يقولون التحريم يزن بخمس رضعات مش بعشر واحنا والساده المالكيه رضي الله عنا جميعا نقول التحريم يثبت برضعه واحده نص نص خلاص وابن حزم عنده كلام المهم الرضاع ده باب والشيخ شتوت الكلام طويل في الرضاع يبقى لا العشر رضعات موجوده حكما ولا موجوده قران فقالوا هذا منسوخ الحكم والتلاوه تمام القسم الثاني قالوا منسوخ التلاوه دون الحكم الحكم باقي لكن التلاوه مش موجود الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فالحكم الرجم موجود لكن دي مش موجودة في القرآن القسم الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة نسخ الحكم إيه؟ عكس الثاني نسخ الحكم تبان نسخ الحكم وبقاء التلاوة هذا جاء الشرع عنه كما يقول الأصوليون وعلماء نرجع بقى لورا نسخ الحكم والتلاوة نسخ التلاوة وبقاء الحكم كل الكاتبين في الأصول في علوم القرآن أثبتوا هذا إلا أن المحققين رفضوا هذا رفضوا هذا إزاي؟ كتير رفضوا هذا إمام الغزالي في المستصفى أتكلم بقواعد علمية دقيقة أذكرها لكم الآن. الشيخ عبد الله الغماري اللي نشوفه رحمه الله ألف رسالة صغيرة اسمها ذوق الحلاوة في امتناع نسخ التلاوة. الشيخ صادق عرقور كان عامل أصول الدين، له كتاب اسمه محمد رسول الله، أعظم كتاب كتب في السيرة بس موسع في 4 مجلدات، تكلم في هذه القضية في الجزء الأول، تكلم كلام مستفيد جدا، كلام دقيق جدا. الشيخ تقي الدين النبهاني تكلم في هذا في الشخصية الإسلامية في الجزء الثالث والحالة في كتاب في الأصول. هذا كان ليه كتاب بس نفد من زمان، كان في الناس متفقد. الشيخ الغزالي يقول انت دلوقتي بتقول لي في القسم الثاني، بتقول لي ان التلاوه نسخه الشيخ والشيخه نسخه، صح؟ والحكم باقي. الشيخ ابو حامد الغزالي في المستصفى قال كيف ينسخ الدال ويبقى المدلول؟ عقل دال، انا نسخت اللفظ الدال، كيف ينسخ الدال ويبقى المدلول عليه؟ دعونا ان هذا نرجع بعدة قواعد سهله. اول قاعده في ذهنك، النسخ فرع ثبوت القرآني، صح؟ انت تقول لي هذا الحكم منسوخ وهذه الايه منسوخه مش بعد ان كانت قرآنا، يبقى النسخ ايه؟ فرع ثبوت القرآني. هذه أول قاعدة. إذن أنتم في باب المناظرة يتحتم على القائلين أن يقولوا أو أن يثبتوا بأنه كان فيما نزل والشيخ والشيخة كانت قرآن. عشان تقولي دي اتنسخت، اثبتي الأول إن هي كانت قرآن. ومن المعلوم أن القرآنية لا تثبت إلا بالتواتر، صح؟ فهل كانت الشيخ والشيخة وهل كان فيما نزل 10 دعات بن حلم، هل كانت قرآنا متواترا ثم نسخ؟ ايوه في عيني. هل كانت قرآنا؟ ما فيش. يبقى كنا نقول ان ده منسوخ وكان القرآن هذا كله هراء ويفتح باب الطعن في القرآن الكريم. إنما إذا أردنا المجازفة كما يدعي البعض لا هي قرآن ولا سنة، إن أردنا الاحتياط نقول هذه ليست بقرآن لكنها من قبيل التشريع بالسنة، خلاص؟ والغريب والعجيب في رواية عائشة عند مسلم تقول وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولها كان في ماذا 10 دعات في محمد، تقول وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. شو هالكلام؟ إذا توفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن، إذا أين ذهبت بعد وفاة الرسول؟ اللي هي في الشيخ والشيخين إذا ثانية ماذا؟ كان في رواية عن سيدنا عمر يعني مالها؟ وإن احنا كرمناها يا نبي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي الفاضل، إن لم نتقن الأصول ستتلاعب بنا كتب. السؤال المنطقي نبدي الأول وروح لسيدنا عمر. السؤال المنطقي لما تقول عائشة توفي رسولهن مما يقرأ من القرآن، إذا أين ذهبت؟ فالشيخ عصام تقول الإمام النووي قال عند من لم يبلغه النسخ. إذا القرآن نزل وكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هنفترض الكلام صحيح وهن مما يقرأ. وجاء أبو بكر وجمع القرآن والقرآن وهن مما يقرأ. وجاء عثمان وجمع القرآن وهن مما يقرأ. ونسخت المصاحف إلى الأمصار وهن مما يقرأ. لماذا لم تكتب في المصاحف؟ هل لغاية عهد عثمان النسخ لم يصل؟ هذا كلام منطقي. لذلك الشيخ الكوثري وأئمة الحديث وأئمة الأصول يقولون خبر الآحاد مهما على شأنه إذا عارض القاطع لا يوثق به. قواعد كده. القرآن أعلى من الحديث، ما تدخليش مشكلة في الإسلام عشان الرواية موجودة أياً كان وضعها. خبر الآحاد إذا عارض المتواتر لا يلتفت إليه، يرد. خبر الآحاد إذا عارض الدليل العقلي يرد. خبر الآحاد إذا عارض المقطوع به يرد. القواعد موجودة، مش احنا نريد تفعيل القواعد، انما القواعد موجودة عند الاصوليين وعند المحدثين وعند كل العلماء. واضح الكلام واضح؟ يعني هل يعقل يا اخي انه تيجي رواية صححها حافظ ابن حجر ان ابن مسعود كان ينكر المعوذتين والفاتحة؟ ويجي انه غير قصده كان ينكرهما لانه كان يحفظهما فما يدهمش. الشيخ صاحب مسلم في الاصول يقول كيف يتاتى هذا وسند قراء الكوفه كلهم ينتهي لعبد الله بن مسعود وفي قراءتهم الفاتحه والمعوذتان. فانت بتقرا لازم تبقى على وعي ايه بالاصول بالقواعد، قواعد اللغه وقواعد الحديث وقواعد الاصول تتحاكم، لكن مش كل حاجه تقراها. انا بقول لك كنت في مؤتمر في اسكندريه وقاعدين ندافع عن المراه والاسلام والقران وكل المؤتمر نساء الناس كلهم عمالين يبعثوا لي ايميلات من الناس الغايب، وبعدين يجي واحد كده راجل من العلماء المشايخ يقول لك ساي الامام الرازي يقول المراه تركب كما تركب الدابه. فطلعت له واحدة بعد البتاع قالت له الإمام الرازي بتاعك ده ما يفهمش حاجة. والرازي ده عنده جرأة على الله. وراحت داخلة كل المنفسرات، كل المنفسرات عندهم جرأة على الله. مين اللي فتح الباب؟ يا أخي البلاغة تقول مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يعني البلاغة تقول أنا راح أزور واحد أهنيه بالجواز. فقولوا السلام عليكم ورحمة الله، قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما القرآن يا سيدي، ما القرآن بس مش ده، ده راجل بيتجوز. فأنا رايح أهنيه بالجواز، أقول فإن طلقها. الجهل ده. واضع الكلام في موضعه، البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. تعب الناس كلهم مفكرون اللي جاي من ألمانيا واللي جاي من أمريكا واللي جاي قاعدين وفي مكان يعني تقول يا الناس ايه؟ وايه منظره ده؟ طب وليه كلام الراس ده رد؟ ايه المرة تركب يعني كما تركب الدم؟ انت جاي يعني ايه؟ جاي انت بالليل من على السرير ولا ايه؟ قول يا عم انت ايه بقى؟ انا راح يقول دعاء الركوب عادي كده سبحان الله سخر لي هذا قال اعلم ان النسخ يجوز كالرسم دون الحكم كآية الشيخ والشيخة الى زنايا. ده ليس بالقرآن. الشيخ والشيخ، حتى الشيخ اللي سبق عن كون يقول تأمل في الاسلوب لا تجد عليه مسحة القرآن. القرآن له اسلوب، كل ما قلت لك حتة بنروح في حد سمع الخطبة الجمعة اللي فاتت كنت بتكلم في الموضوع ده. بتكلم في انه القرآن الإنسان والسر الإلهي فيهم. فجيت في الإعجاز كلمت في نقطة وهو مظهر جلال الربوبية في القرآن الكريم، بعيد عن الإعجاز التشريعي، خطبة إعجاز التشريع وإعجاز اللغة وإعجاز العلم. في إعجاز آخر اسمه إعجاز مظهر جلال الربوبية في القرآن الكريم. يعني لما تتأمل في أسلوب القرآن لا يمكن أن يأتي من قبل البشر. يعني لو افترضنا أن القرآن من تأليف محمد بس عليه الصلاة والسلام، فمحمد ما قدرش يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ما يقدرش محمد ينكها ولا يقولها لو هو اللي الف القران. ما يقدرش يقول مثلا لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. بيسموه كده في علم النفس المسحه. فالقران مصبوغ بالصبغه الالهيه. وده الفرق الدقيق بين القرآن وبين السنة. لو رحت للسنة تلاقي المسحة البشرية موجودة. فده ما عرفوش مسحة القرآن، إيه الشيخ والشيخة إذا زال يعني. ماشي؟ نعم. يعني احنا قلنا الشيخ رسمه وحكمه باق. ويجوز بالحكم دون الرسم كالعدة، كالعدة كانت حولا ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة. ورسمها باق وهو قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. ويجوز في الرسم والحكم كتحريم الرضاع كان بعشر رضاعات وكان مما يتلى فنسخ الرسم والحكم جميعا. وكان مما يتلى التفينيا. وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه. قالوا الغزالي كان دقيق علم عليها العبارة دي. عبارة دقيقة جدا. وقالت طائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع للتلاوة. هو كيف نسخ الدليل وبقى المدلول عليه؟ الحكم تابع للتلاوة. فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع، وهذا خطأ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان، فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر، كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما أو تنسخ إحداهما وتبقى. مش هناخد إحنا بالكلام، هناخد رأيه. ولما ناخد بهذا الرأي ما خرجناش عن الأصول، الرأي موجود. وبيت أن هذا الرأي يتفق مع العقل ويتفق مع المنطق، أمام الخمس دقائق اللي عايز أقول لسه على بالك. ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشرة إلى غير بدل. ويجوز النسخ إلى بدل، يعني يجوز النسخ إلى غير بدل يرفع الحكم بدل ما فيش. ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ده بدل نسخ من المكان ده من بيت المقدس إلى الكعبة، نسخ إلى بدل. ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ كنسخ مصابرة الواحد للعشرة نسخ إلى اثنين. كان الواحد يصمت أمام عشرة والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأصبح الواحد يصمت أمام اثنين، يبقى نسخ إلى الأخف. ويجوز إلى ما هو أغلب منه كالصوم كان مخيرا بينه وبين الفطر ثم نسخ إلى الانحتام. يعني ده رأي صحيح في آيات الصيام أن الصيام شرع أولا على التخيير ثم نسخ هذا التخيير بالتحاكم. ماشي. في قوله عز وجل في النسخ تخفيف العدد في الجهاد. لأن كل الغدوات لم يكن فيها العدد. بقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويجوز النسخ في الحضر إلى الإباحة. إلى الحضر إلى الإباحة. كقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. كان الواحد لو في الأول لو صام مثلا دغيت المغرب بعدين الفطر بعدين جه على الساعة 8 بالليل نام وقام من النوم ما يجيش جنب زوجته نسخ هذا الحكم الحظ ده وأصبح فالآن باشروهن لغاية الفجر. نعم. حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم ذلك. وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلب من المنسوخ وهو قول أهل الظاهر. يقول لك أهل الظاهر النسخ تخفيف يبقى المفترض ينسخ إلى الأخف لكن ينسخ إلى الأغلب بدون مقصود الثواب مش المقصود الأغلب في العمل. وهذا خطأ لأن قد وجدنا ذلك في الشرع وهو التخيير بين الصوم والفطر إلى انحتام الصوم ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن فلا أن يجوز أن ينسق واجبا بما هو أغلب منه أو لا. باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى في محل اتفاق نسخ الكتاب نسخ القرآن في القرآن محل اتفاق ما حدش نازع فيه. ماشي. ما ننسخ من آيات النسية نأتي بخير منها ومثلها. وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب. لا نسخ الكتاب بالكتاب محل اتفاق نسخ السنة بالسنة محل اتفاق يبقى نسخ السنة بالكتاب محل اتفاق يبقى النزاع في نسخ الكتاب بالسنة. كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب الآحاد بالآحاد. كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والآحاد بالآحاد والتواتر بالتواتر والآحاد بالتواتر. فأما المتواتر بالآحاد فلا يجوز لأن التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن. ده الذي مال إليه كثير من المحققين. أما الخبر الآحاد لا ينسخ الكتاب لأن الكتاب متواتر مقطوع به خبر الآحاد ظن والظن لا ينسخ القرآن. نعم. ويجوز نسخ الفعل بالفعل لأنهما كالقول مع القول وكذلك نسخ القول بالفعل والفعل بالقول. ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل، والدليل على جوازه أن الفعل كالقول في البيان، فكما يجوز بالقول جاز بالفعل. وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان، أحدهما لا يجوز لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن، فقال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيانا للسنة. والثاني أنه يجوز وهو الصحيح، لأن القرآن أقوى من السنة، فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز. ليس أولوي إذا كان نسخ السنة بالسنة فنسخ السنة بالقرآن من باب أولى. فلأن يجوز بالقرآن أولى. وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع. ومن أصحابنا من قال عليه التحقيق نسخ القرآن بالسنة لا يجوز من جهة السمع. ومن أصحابنا من قال لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل، والأول أصح. وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز بالخبر المتواتر. إن الحنفية يجوز نسخ الكتاب بالخبر المتواتر لأن التواتر قطع والكتاب قطع والقطع ينسى القطع. وهو قول أكثر المتكلمين، وحكي ذلك عن أبي العباس بن سريج. والدليل على ذلك من جهة العقل أنه ليس في العقل ما يمنع جوازه، والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست مثل القرآن. ألا ترى أنه لا يثاب على تلاوة السنة كما يثاب على تلاوة القرآن، ولا إعجاز في لفظها كما في لفظ القرآن، فدل على أنه ليس مثله. طبعا في الفرق الدقيق بين القرآن والسنة الإعجاز في الأول دون الثاني. السنة ليست موجودة، الصبغة الإلهية مش موجودة في السنة، لأن التحقيق أن السنة وحي القرآن غاية الأمر. أن السنة نحقق شيء دراس أن السنة وحي بالمعنى ولفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما القرآن لفظه ومعناه من الله. وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز، لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأصولية الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، فصل الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. بس خد بالك بقى عشان إيه ما تكبر شوية ما تقولش إن الشيخ كان بيضحك عليك. الشيخ عبد العزيز البخاري صاحب كشف الأسرار شرح أصول البزدلة الحنفية قال يجوز نسخ الإجماع إذا كان سنده المصلحة، يعني الإجماع اللي مستند في كتاب السنة لا ينسخ ولا يذكر، عندنا إجماع سند مصلحة، هل يجوز إذا تغيرت المصلحة؟ يجوز إيه؟ إذا الإجماع ينسخ وينسخ إذا كان سنده المصلحة. والشيخ البوطي جابها في ضربة المصلحة بالهامش وشرحها كويس. فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر في شرعه، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ. هم لا يجتمعون ولا يجمعون على خلاف ما ورد به الشرع، إنه لا يجمع إلا على المستند. لا حضرتك بنسمع يعني. اسمع. ويجوز النسخ. معي لا حضرتك ايه؟ عاوز نستفسر عن شيء يعني. تفسر عن ايه؟ الاجماع بالنسبه في الامور الفقهيه في زمن من ازمنه. ايوه. هل ممكن يتغير الاجماع؟ انت بتدرس فين؟ في اصول الدين. قسم ايه؟ تفسير علوم القران. طيب معذور. قول عايز تقول ايه؟ ما قلت حضرتك يعني. ما تعيد الكلام. هل الاجماع يعني في مساله من المسائل في حكم من الاحكام ممكن بيتغير؟ ازاي يعني؟ يعني هل هو ممكن ناخدش بالاجماع ده؟ ممكن ايه؟ ناخدش بالاجماع ده يعني يتغير اداء الاجماع. ده تفسير غير المفصل يعني. انت قلت ان الاجماع ده ممكن يتغير، وبعدين قلت لك يعني ايه؟ قلت لي يعني هل ممكن ما ناخدش بالاجماع ده؟ دي مسألة ودي مسألة. تمام. أما الأخذ بالاجماع فواجب، ولا يجوز مخالفة الاجماع. لأننا قلنا بأن الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة. خلاص؟ لكن الأصولين بحثوا في مسألة، هل يجوز إحداث إجماع بعد انعقاد الإجماع؟ في أقوال يقول إن الصحيح لا، انعقد الإجماع على هذا. بعد انعقاد الإجماع، لأن وظيفة الإجماع أنه إذا واحد يقول لي إذا كان الإجماع له مستند من الكتاب والسنة ما فائدة الإجماع؟ نقول وظيفة الإجماع أنه ينقل الحكم من باب الظنية إلى باب القطعية. فلا تجوز مخالفة الإجماع أبدا، حتى إن بعضهم تشدد وكفر الذي يخالف الإجماع. لكن هل الإجماع ده منقول بالتواتر بالقطع ولا منقول بالظن؟ يعني في شبهة كثيرة على الإجماع جابها الشيخ صاحب المواقف وغيره، لكن المهم أنه لا يجوز مخالفة الإجماع في الباب العام. أجمع المسلمون على كذا، يبقى ينبغي أن نتقيد بعد أن يثبت الإجماع. بعد الإيه؟ يثبت. هناك كلمة تروى عن الإمام أحمد لكن الرد عليها سهل بس يخبط، أنه قال لا إجماع، من ادعى الإجماع فقد بالغ لعل الناس اختلف. الشيخ ابن رمان في التحرير، في تأسين التحرير، نائب ابن أمير بن شعر شرح التحرير، جاوب على بثلاثة أول. قال أولا أحمد يعترف بالإجماع، ذكر البياقي، نقل البياقي عنه أنه قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه وانصتوا، قال الإمام أحمد هذه في الصلاة بالإجماع. الشيخ صاحب التحرير جاوب قال وذكر ذلك البياقي عنه بسند صحيح. ويجوز النسخ بدليل الخطاب لأنه في معنى النطق على المذهب الصحيح. دليل الخطاب اللي هو إيه؟ مفهوم المخالفة. عندكم يجوز، لكن عندنا إحنا مفهوم المخالفة ده غير مخطط. ومن أصحابنا يسموها دلالة النص. لا، دليل الخطاب ده مفهوم المخالفة غير دلالة النص. ومفهوم المخالفة هو ما دل عليه لفظ لنا في محل النطق. ومن أصحابنا من جعله كالقياس، فعلى هذا لا يجوز النسخ به والأول أظهر، وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا يجوز لأنه قياس. ومن أصحابنا من قال يجوز النسخ به لأنه كالنطق ولا يجوز النسخ بالقياس، وقال روح البيت كل نقطة مسألة على هامش القاعدة، هي القاعدة وتحط القاعدة في دماغك، إنما على هامش كده قاعدة إيه قاعدة إيه قاعدة. ولا يجوز النسخ بالقياس، وقال بعض أصحابنا يجوز بالجلي منه دون الخطي. يعني يجوز القياس عند بعض الشكاة، يجوز النسخ بالقياس الجلي وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كما قال الإمام الشافعي ولا تقل له ما هف، قال هذا من القياس الجلي. تحريم الضرب أولى من قول الهف، فالقول بتحريم الضرب قياس أولوي. إذا كان الله نهانا عن هف فقد نهانا عن الضرب من باب أولى. ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص، وهذا خطر لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص، فإذا كان هناك نص يخالف القياس لم يكن للقياس القياس هدر إذا عارض النص مش قيمة. فلا يجوز النسخ به، ولا يجوز النسخ بأدلة العقل، لأن دليل العقل ضربان، ضرب لا يجوز أن يجد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يجد الشرع بخلافه وهو البقاء على حكم الأصل، وذلك إنما يوجب العمل به عند عدم الشرع، فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به. باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ، واعلم ان النسخ قد يعلم بصريح النطق كقوله عز وجل، يعني هذا النص يدلك على النسخ، الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم الله. وقد يعلم بالاجماع وهو ان تجمع الامه على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على انه منسوخ لان الامه لا تجتمع على الخطا. وقد يعلم بالك هنا مش الاجماع الناسخ، ده هو الاجماع دلك على النسخ، مش دعوة الإجماع عشان ما تقولش يا أستاذ ده اختلط بالقاعدة السابقة أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، تنتهينا منه. إنما هنا الإجماع العملي دلك على أن هذا الحكم منسوخ لأن الأمة عملت بخلافه. وقد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض، وذلك مثل ما روي مع التعارض، لأن القاعدة أن النسخ لا يقر به إلا بشرطين، الشرط الأول عدم إمكان الجمع، والشرط الثاني معرفة التاريخ. المقبلة بالشكل عند نصين متعارضين لا يمكن الجمع، والثاني متأخر عن الأول، يبقى نقول بأن الثاني ناسخ للأول. مثل ما روي أنه قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، ثم روي أنه رجم ماعزا ولم يجلده، فدل على أن الجلد منسوخ. ويعلم المتأخر في الأخبار بالنطق. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى كلمة فزوروها نسخت كنت نهيتكم عن زيارة. ويعرف المتأخر في الأخبار بالنطق، الأخر الذي يجب العمل به بالنطق. فزوروها، تيجي تقول الواد أنا رايح أزور سيدنا الحسين، لك بدعة وشرك وكفر وضلال مبين. ليه مش مش الواد في خطر كده كان وهابي يقول لي ليه؟ قلت له ليه؟ النبي يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ قال لي ما تزورش سيدنا الحسين. هو النبي خصص قال يزور كل القبور الا سيدنا الحسين. واحد برضه من ايام كده كنت بدي بشرح الحكم في سيدنا اعتقد ده من السبت اللي فات، شرحنا غير مصادرات الحكم 132. وانا قال لي تعمل ايه؟ انا بتقول نشرح درس علم. قال لي اه وتقعدوا تطوفوا بقى وتوسعوا وبتاع. في العلم من أكبر الخطر في العلم أن تخلط بين المسالك. إذا احنا قلنا في القواعد الأصولية الأحكام عوارض وليست بصفات ذاتية. أنا رايح أشرح العلم وأزور زيارة شرعية لسيد ابن عطاء الله. الشرع يمنع؟ ثم كان سيدنا الشيخ القدسي يقول قانون الحب فوق كل قانون. قانون الحب مش داخل تحت الاحكام الشرعيه. ليه؟ اصل يدخل تحت الحكم الشرعي الافعال الاختياريه. الافعال الجبليه لا تدخل تحت باب الحكم الشرعي، تدخل تحت التكليف. مثلا اتجوز واحده وبتاع وشفتها بنت كلام بسيطه حبيتها. ده الحب الاختياري ده مش داخل تحت التكليف، مش حرام. بس هو الحرام انك انت تيجي تبص من ورا الباب من ورا الشيش عشان تشوف وهي عامله شعرها، تعكسها، تتمايل، تتكلم في التليفون، كده كله حرام. ليه؟ انا انتقلت من الفعل الجبلي الى الفعل الاختياري. الشيخ المطي يقول قانون الحب فوق الاداب، بيقول كده تزور سيدنا النبي استاذ عليه السلام، التزمت بالاداب الشرعيه ودخلت وانا عندي الروضه وانا جاني حاله من الهيال والصياح حبه وزعقته ويا حبيبي يا ولدي. خلاص من الشرع ملوش علاقه بيه لانه فاض الحب على القلب فكان اكبر من القلب لم يتحمل. وانت ساعات بتشوف اخوك اللي جاي من امريكا وتشوفه تحضنه وتبص وتقعد تعيط. مش كده؟ ايه الف قانون الحب؟ الست بتجوز بنتها وفرحانه تروح معيطه. قانون المشاعر كان فانت داخل عند سيدنا النبي ملتزم بالاداب الشرعيه، جيت عنده وهبت وصرت واتنيلت واتنزعت على الارض. بقول لك ده بدعه وشرك. ما تملكوش هذا. فلا تملكوا. فده لا تملكوا. مش كده؟ ده ايه؟ ربي لا يؤاخذك بما لا تملك. بس انت ايه؟ القصد الاول انك تلتزم بالاداب الشرعيه. صح؟ بعدين رحت هناك فجت لك حالا. مش عاوزين بقى نقول كما يقول السادة الصوفية من الحالات من الواجد من كذا من كذا إلى آخره. فبقول لك ده والله أصله حرام وبدعة وشرك. ها؟ ويجي يقول لك أصله هم كان الصحابة ما بيعملوش الكلام ده. الواد يقول إيه بقى من كلمة ده حرام. يقول لي قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري وثنا يعبد من بعدي. صحيح. فسألت سؤال خد بالك دقيق، قلت له الناس اتخذت قبر النبي وثنا عبدوه ولا لا؟ قال لي ما حدش اتخذ القبر وثنا ولا لم يعبد. قال لم يتخذ القبر، قلت له ازاي لم يعبد؟ هو الحديث كده؟ يبقى اللهم انت شعب قبري وثنا يعبد من بعد. ايه حد عبده؟ يبقى ربي استجاب له. استجاب ولا لا؟ استجاب. وإن قلت لي لأن ما استجبلوش تبقى كذاب، لأن الواقع ما حدش عمل النبي عليه الصلاة والسلام. منطق فهم الرواية كده، ربي استجاب له ألا يتخذ قبره وثنا يعبد. الناس في الحب درجات وأشواق ومشاعر، تبقى راعي سيدنا النبي هنا لحد السنة دي، وتبقى واقف قدام الروضة وتاكل ويا جرعي، راح قدامي جرعي، راح قدام الروضة. راح قدامي. ويعلم بإخبار الصحابة أن هذا نزل بعد هذا وورد هذا بعد هذا، كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسه النار. لكن مذهب الحنبلي إنه الوضوء مما من أكل لحم الجزور فليتوضأ. المذاهب الثلاثة لا، من جو بجو بجو، إما ذي وقع العين وإما نسخ. والقاعدة الأصولية وقاع الأعيان لا عموم فيها. وقال العيان ايه؟ نص على ذلك الإمام الغزالي في المستصفى. وقال العيان لهم النبي زوج رجلا بما كان معه من القرآن. ما بيش تخش عليها البنت ولا انما تجوز بنتك الخمس وزعام استقبل ايه العبث ده. والجوز الرجل قالوا التابس ولو خاتم من الحديد تروح تجيب لي دبله من عند سيدنا الحسين بخمس سنين تقول لها جوز. القرآن نص على المهر. النبي زوج رجل بمعنى صحيح بس وقعت عين مش حكم عام مش كده؟ كانت واحدة زمان من كذا سنة من الناس اللي هيقروا في الزمالك من أصدقاء حاجة كده ربها بتبكي في التليفون من كذا سنة الحمل يا دكتور تعالى في إيه؟ الحمل رحتوا هم ناس إيه يعني عندهم قصور وناس يعني حاجة والبنت بتحضر درس بنتها وبتاعه مش عايز يتجوز مش مع ايه ما معهوش حاجه مش مشكله وقد يرضى واحد من الناس يجوز بنته الواحد صالح لكن هو داخل نازل باب قاعد البنت النبي كان يتزوج وزوجه بما معه من القران وانا حافظ القران وانا حافظ القران بالقراءات السبع ما دام ما بنته تتجوز اربعه يا عم كل واحده بقراءه عنده ثلاث قراءات السبع سلطان الله وعندي ثلاث قراءات بين عرش ايه الدجل بالدين ده؟ ايه ده؟ قلت له وانا قاعد كده مع الناس بيعملوا وبتاع قلت له انت الشيء اللي انت قاعد فيه ده؟ انا بكلمه من ناحيته هو قلت له يعني انت في المستقبل تتضرع عندك هذه الشقه؟ قال لي لا قلت له انت بتجيب شقه منين؟ هم الناس مش هيجيبوا لك حاجه بس هم في عمل بس بتجيب شقه منين؟ كبير هو هيجيب شقه بالدوك؟ كبير مش بنعمل مش بنعمل الصفات الحاجه ودول ساكنين في الزمالك وساكنين بقى عالي الشقه بتاعتهم مثلا ممكن تاخد فيها مثلا عجله وتلف فيها مسعار وكبرات ده وعندهم اصل هنا في صلاح سالم وعندهم مش عارف في اكتوبر حاجه وده ايه انت تقول انا عايز اتجوز بنتك بس ما عنديش حاجه عادي واقع طبيعي جدا والناس كده بتعمله لكن ما تخش لا انا عايز اتجوز بالقران هذا الدجل بقى فقال لي النبي مش قلت له طب دي واقعة عين؟ طبعا كان جاهل قال يعني النبي بيشرح هناك ناس دون ناس؟ قلت له هذا انت قصتك طويلة فإياك إياك أن تتخذ الدين مطية لأغراضك الشخصية دي المصيبة قول يا عمي لا قال فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة كابن مسعود وابن عباس لم يجز نسخ الخبر الأقدم بخبر الأحدث لأنهما عاشا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز أن طبعا مش من باب التعصب ابن مسعود أخطأ من ابن عباس فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته ولا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم فلا يجوز النسخ مع الاحتمال وأما إذا كان راوي أحد الخبرين أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته مثل ما روى طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر وهو يبني مسجد المدينة فلم يوجب منه الوضوء وروى أبو هريرة إجاب الوضوء فالمس الذكر فليتوضأ وفرغ الدواء إلى بضعة أمور مثل الحنفي إنه ما إلا بضعة وبيطعنوا في الاستبطئ اللي هو الحسن طعن في حقنا. نعم. وهو أسلم عام حنين بعد بناء المسجد. أنا عندي هو أسلم عام خيبر. قال وهو أسلم عام حنين بعد بناء المسجد عام خيبر، فيحتمل أن ينسخ حديث طلق أو أن ينسخ حديث طلق بحديثه، لأن الظاهر أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد هذه القصة فنسخه، ويحتمل أن لا ينسق لجواز أن يكون قد سمعه قبل أن يسلم وأرسله عمن قدم إسلامه. فأما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ لم يقبل منه حتى يبين الناسخ فينظر فيه. ومن الناس من قال ينسخ بخبره ويقلد فيه، ومنهم من قال إن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه، وإن لم يذكر الناسخ نسخ أو نسخ وقلد فيه. هو على العموم خبر، خبر الصحابة أن الآية منسوخة خبر، ننظر فيه، في دليل على هذا النسخ ولا ما فيش، إن كان في دليل نعمل بالدليل، ما فيش إلا بالدفن كده. والدليل على أنه لا يقبل هو أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لا يوجب النسخ، ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر وبالله التوفيق. صدق الله. داخل بنسخ جزئية بسيطة أقولها أو نراها المرة الجاية، لكن قطعنا شوية. يعني إن شاء الله المرة كان نخلص بإذن الله السنة، لكن إن شيء خبر نجلس كده لما نخلص السنة خلاص. وخالي قال الإجماع ينسخ رسل إذا كان مستمر فتغيرت المصلحة، فيرجع نعمل إجماع ثاني ينسخ الإجماع الأول لأن المصلحة تغيرت والزمن تغير والعرف تغير. لا ينسخ ولا ينسخ.